من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. دائما عيش الحياة ببساطة ولا تقفي أمام السلبيات التي تواجهك، وتجنبي كل ذلك بالثقة في الله والتفاؤل بأنك ستعبري هذه الأزمات وتنعمي مع أسرتك بالسعادة والطمأنينة. صباح يا جميل، يا جميل صباح، يا جميل صباح، صباح يا جميل، يا جميل صباح، يا جميل صباح، الفجر هلاح والليل روح، صباح يا جميل. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنتابع كل المحاضر اللي عملناها في الأقسام. ولازم ندور في كل المستشفيات، وانا بقى هحصر كل الشركات اللي باتش في الفساد اللي فيها. بس عشرة، ممكن يكون حد تاني خطف الولد غير الشركات دي؟ طبعا ممكن، بس الاحتمال الاكبر هو انه حد من الشركات دي اللي جالي التهديد منها يكون هو اللي عملها. ايوه، بس تفتكر الولد ممكن يرجع؟ عمر، رغم ان اعصابي بايظه وقلت لك قبل كده ان احنا لازم نفكر بعقل وبس. يا رب يا رب. انا مستعد اعمل اي حاجه يا بابا، بس يوسف ابني يرجع. متقلقيش يا نرمين يا بنتي، متقلقيش ابدا، انا مش ساكت. تفتكر يوسف ابني ممكن يشوفه تاني؟ نرمين، يوسف هيرجع، يعني هيرجع باذن الله. طب يا ترى هو دلوقتي بياكل ولا بيشرب ولا هعمل ايه؟ ما تدخليش نفسك في الدوامه دي. اللي خطفوا يوسف يهمهم كويس قوي انه يفضل بخير. بس قلبي بيقول لي يوسف مش كويس يا بابا، ومش عايز ياكل وعمال بيعيط. يا حبيبي يا ابني. انا قاعدين معاكي بقى، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا رب قوينا وصبرنا يا رب. ما شفته يا هنادي، انا مش بحقق معاكي، انا بس بسألك علشان لازم نرجع الولد. يا رب يرجع يا رب. انا عارف ان حامد ونحمد مسافرين للبلد، وانك كنت قاعدة قدام العمارة. ايوه بالظبط، بس اني ساعة ما يوسف نزل سبت البوابة ورحت عند مدام عفاف، كنت بطلع لها شنطة جايبها من السوبر ماركت. عموما احنا هنشوف الكاميرات ونعرف مين اللي كان واقف قدام العمارة ومين دخل ومين خرج. ربنا معاكوا يا أشرف باه، واني مستعدة لأي طلب تطلبه مني، المهم يوسف يرجع. ربنا يسمع منك يا بنتي. ألو، أيوة أشرف بيه. مين معايا؟ مش مهم أنا مين، المهم لو عايز يوسف حفيد حضرتك يرجع تبطل اللي بتعمله ده. بقولك إيه، يوسف ملوش دعوة باللي احنا فيه، رجع الولد وبعدين نتكلم. بداية مش كويس، اسمعني بقى ومتتكلمش. الولد في الحفظ والصون وهيرجع، بس الشرط الوحيد انك ما تتكلمش عننا خالص، انت في حالك واحنا في حالنا. بس المهم الولد يرجع. الو يا ولاد مش قلت لك يا عمرو، مش قلت لك انهم هم اللي خطفوا يوسف؟ ايوه، بس يبقى لازم ننفذ شرطهم. شرط ايه بس اللي هننفذه؟ انت ما تعرفش انا عملت ايه علشان ادخل عش الدبابير ده وصور من جهوة مصانعهم كل البلاوي اللي بيعملوها في المعلبات وفي اللحمة وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها. أشرف أشرف، يوسف لازم يرجع، يوسف لازم يرجع، وده يا حبيبي قدرنا، لازم نسكت. نسكت نسكت عليه ولا ايه؟ فخلاص خلاص هسكت هسكت بس لغاية ما يرجع يوسف بس. أو تفتكر هما بالسذاجة دي؟ لا طبعا مش بالسذاجة دي، أكيد طبعا مراقبيننا وعارفين إننا بلغنا البوليس باختفاء الولد. آه يبقى زي ما أنت قلت لازم نتصرف بحكمة. أيوة هو ده الكلام المظبوط، إحنا فعلا لازم نتصرف وبحكمة. يا حبيبي أقدر أعمل إيه دلوقتي؟ انت هيحصل لك حاجه يا نرمين، هيحصل لك حاجه. انا خلاص هتجنن يا بابا، هتجنن. خلاص احنا الحمد لله ما دمنا عرفنا يوسف فين ومع مين يبقى ان شاء الله هيرجع. مع مين يوسف؟ مين مع مين وبيعمل ايه دلوقتي؟ ربنا معاكم ان شاء الله والولد يرجع. عايزك يا سوسو تركزي معايا وتقولي لي. اقول لك ايه بس يا استاذ اشرف، عزيزتي المستمعة، كيف تكتشفي عيوب النظر عند طفلك؟ استمع إلى هذه الاستشارة الطبية. الأستاذ الدكتور ياسر سيد سيف، أستاذ طب وجراحة العيون وعميد معهد الطب وعلوم المسنين بجامعة بني سويف. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. صباح النور وأهلا وسهلا بيكي وأهلا وسهلا مستمعينا الكرام. دكتور ياسر، يعني مع بداية العام الدراسي، ما هي أهم الملامح التي يجب أن تكتشفها الأم إذا كان بطفلها أي عيوب في النظر أو مشاكل في العين؟ أول حاجة نبص عليه وهو بيذاكر أو بيقرأ في الكتب أو قاعد على الموبايل أو قاعد على الكمبيوتر أو قاعد على التلفزيون، هل بيحصل نسبة حول في عينيه ولا لأ؟ هل بيصدع من المذاكرة الكتير ولا لأ؟ هل لما بيقعد على المذاكرة فترة طويلة يعني بيقعد فترة طويلة من غير ما يتحرك كتير، ولا بيقعد شوية ويقوم قايم؟ لما يقعد شوية ويقوم ده ممكن يكون عشان دماغه صدعت أو عينيه وجعته أو حاجة زي كده، فممكن قلة القعدة على المذاكرة دي نتيجة مثلا عيوب انكسار في العين أو مشكلة في العين محتاجة أنها تتصلح مثلا بنظارة أو بحاجة، عشان كده ممكن أن احنا نكشف عليه عشان نشخص الحاجات اللي زي كده. لو لقيناه قاعد بيقرب من التلفزيون جامد أو مش شايف كويس التلفزيون، أو قاعد في الفصل مثلا في الصف الوراني وما بيشوفش السبورة كويس، فده معناه أن في عيوب انكسار في العين، فدي بتتعالج بحاجة بسيطة اللي هي النظارة. فنتابع مع المدرسين ونتابع مع الطلبة وهم بيذاكروا، نشوف الايه المشاكل اللي هي بتقابلهم في عينيهم، عشان لو كده نكشف عليه بدري ونصلحها له بدري. دكتور، احيانا بتكون مشكلة النظر عند اطفالنا يعني عدم تناول وجبة الافطار او التغذية المناسبة لمجهود المذاكرة والمدرسة. دايما بنقول العقل السليم في الجسم السليم، فطبعا لازم الواحد يفطر كويس وياكل كويس ويتغذى كويس عشان يقدر ان هو يذاكر كويس. فهو الواحد لما يبذل مجهود وعنده مثلا انيميا ولا عنده سوء تغذيه ولا حاجه زي كده، نسبه التحصيل بتاعته بتقل جامد. فاحنا يعني بنجهد الاطفال في ان هم يعني هم ما بقوش عايزين ياكلوا كذا ولا ياكل كذا، وياكل كل الحاجات المنتجات اللي موجوده في السوق بالمواد الحافظه والحاجات اللي زي كده، بتاثر طبعا في صحه الطفل. فإحنا الأكل السليم في الجسم السليم، فإحنا لازم نأكله يعني أكل مظبوط فيه فيتامينات فيه حاجات زي كده عشان يعني الجسم بتاعه ينمو. فالنمو بتاع الجسم بيعتمد على الأكل المظبوط والفيتامينات والغذاء اللي هو بياخدها، فهو لو ما أكلش كويس مش هيقدر يذاكر كويس، وهيبقى عنده مثلا مشاكل صحية فدي هتأثر معاه في النمو وهتأثر معاه في الدرجات اللي هو بيجيبها. فإحنا لما ألاقي طفل مثلا بيبذل مجهود في المذاكرة كتير وما بيجيبش يعني درجات عالية، ده مش معناه ان هو ممكن يكون غبي، لا ده ممكن يكون سوء تغذية، يكون عنده مشكلة صحية أو حاجة هي اللي بنخليه مش قادر يحصل كويس. فلازم ناخد بالنا من الحاجات دي كلها. دكتور ياسر، يعني من بداية الحلقة حضرتك قلت هناك بعض الأعراض لمشاكل في عيون الطفل أثناء العام الدراسي، أحيانا بتكون هذه يعني المشاكل أو هذه الأعراض بتكون هروب من المذاكرة، إزاي الأم تفرق إن يعني هذه الشكوى حقيقية ومشكلة حقيقية في العين وإنها مش هروب من المذاكرة؟ هي لو لقيت ان هو بيهرب من المذاكرة كتير او حاجة يعني ما فيهاش مشكلة ان احنا نفحص العين ونقيس معامل الانكسار بتاعها، جايز يكون عنده يعني شوية استجماتيزم، فشوية الاستجماتيزم دي لما يقعد يبذل مجهود بيضغط شوية على العين فالعين بتجهد فبالتالي بيصدع، فبالتالي ممكن بعد شوية من القعدة تلاقيه صدع فبالتالي ما عندوش القدرة ان هو يذاكر بعد كده، فعشان كده ممكن بيقوم. احنا يعني من ضمن العوامل اللي احنا بلاقي الطفل مثلا ما بيذاكرش كتير او حاجة زي كده نكشف عليه نظر عشان نعالج المشكلة فيقدر ان هو يقعد ما يحصلوش المشاكل دي. نتمنى يعني يكون عام دراسي سعيد وبصحة وبعيون جيدة، ويكون يعني هذا عام نجاح لكل ابنائنا الطلاب. والآن مع تصبيحة تقدمها الفنانة عفاف رشاد. يا صباح الفل والياسمين على أحلى بشرة سنين، سوا بسمة بهوى نسمة وبين بعضها متقسمة محبة وود للعالمين. يا صباح جات لي مكالمة الصبح بدري وأنا يدوبة بصبح عليكم. المكالمة كانت من روبي، ما تفتكروش إن الاسم اللطيف ده يبقى اسم مدموازيل صغنطوطة، لا لا لا، هو اسم الدلع لست كبيرة، هي الست روحية. طلبتني وهي بتبكي، مالك يا روبي في إيه يا روحية؟ قالت لي أنا جايالك. قلت لها تعليلي أهلا وسهلا. روبي اللي هي روحية مطلوب القبض عليها. يا خراش يا روبي، حجز وقضية وتاني جلسة، تاني جلسة بعد يومين وجايز يتنطق فيها بالحكم. هي قالت لي ان كل ده علشان حبت تفرح بنتها شوية وتعمل لها الجهاز اللي هو جهاز شالته خمس عربيات نص نقل، كل عربية عليها قطعة من الجهاز، وقال ايه جابت مزيكة مشيت قدام الجهاز. روبي اللي هي روحية فرحتها طبعا ما اكتملتش، واتصلت بيا وهي بتعيط لان تمن الجهاز كله ما كانش مدفوع كاش، كان مدفوع بإصالات أمانة. وجيه اليوم اللي قالوا لها فيه يا الدفع يا الحبس. المسكينة كان أملها ان بيتهم المهجور في بلدهم هيتباع، هو للأسف ما اتباعش، والدين اللي عليها لازم تسدده. طب وبعدين ايه الحل؟ هي عايزة حد يسلفها، لكن ده مبلغ بالنسبة لها يعتبر كبير جدا، 50,000 جنيه. أنا من ناحيتي عملت شوية اتصالات، فضلت اتصل بالناس الطيبين علشان اللي يقدر يساعدها علشان ننقصها قبل ما تتحبس وتبقى من الغارمين. طب ما كده دلوقتي من الغارمين، ده اللي أنا شايفاه. المسكينة كانت عايزة تفرح بنتها، ومن هنا لهنا ربنا وفقني، والحاج سليم تاجر المولية الكبير قال للمساعد هو الله، وأنا من فضل الله هسدد كل إصالات الأمانة اللي هي ماضية. روحية زغرتت وعينيها دمعت وهي عمالة تحمد ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله والشكر لله، وربنا يكرم أهل الخير ويوسع رزقه. تصبيحة مع تحيات فتحي عبد الله نسرين لطفي. عزيزتي المستمعة، اعرفي حقك القانوني عن الولاية التعليمية. الدكتور محمود أسعد، أستاذ محاضر قانون مدني بجامعة حلوان. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. يا صباح النور بسعادتك، اتشرف لما عليك يا أستاذة والله. دكتور محمود، الولاية التعليمية ماذا تعني قانونا؟ والله أعمالا لما جاء المشرع في قانون الطفل رقم 26/2008 هي تمثيل للطفل فيما يتعلق بأموره التعليمية، تمام، من طبعا من نقل ملفات، حضور مجلس أمناء، نقل من مدرسة إلى مدرسة، كل ما يتعلق في مصلحة الطفل التعليمية. وكده المشرع أن طبعا جعل طبعا الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، هو في الأصل الولاية التعليمية للأب، لكن في حالة تقاعس الأب عن الاهتمام بأمور وشؤون الطفل من حق أي من ذو شأن سواء الأم أو الجد أو الجد أو أيا كان من له صفة أنه يطالب بالولاية التعليمية. دكتور، يعني في حالة انفصال الوالدين والطفل في سن الحضانة بيكون يعني مع الأم، ولكن الأب هو الذي يتكفل بالنفقة ودفع مصروفات المدرسة، هل بيكون له الحق في التدخل في الشؤون التعليمية للطفل في ذلك الوقت؟ لو حصل تقاعس من ناحية الأم، ما هي صور هذا التقاعس يا دكتور؟ إهمال وتدهور مستوى تعليم الطفل، إهماله وإهمال الأم وتدهور مستوى تعليم الطفل، طبعا من حقه يقدم طلب لقاضي الأمور المستعجلة الوقتية وبيحدد جلسة طبعا بعد اتخاذ الإجراءات وتقديمها، من حقه بقى القاضي يشوف الوضع هل فعلا يستحق منحه الولاية التعليمية من عدمه. دكتور، أحيانا بتكون هذه المواقف بتبقى مواقف نكاية بين الطرفين وبيكون ضحية الابن، ولكن كيف يثبت الطرف الآخر تقاعس الطرف الذي له الولاية التعليمية في القيام بمهامه تجاه الطفل في ذلك الوقت؟ القاضي بيجيب بيان، بيصرح ببيان من المدرسة بدرجات الطفل، آخر درجات ليه في الترم أو في آخر سنة، إلى جانب مع عنوان المدرسة لعنوان المنزل، هل المدرسة قريبة من المنزل من عدمه، هل درجاته فعلا في مستوى متوسط أو عالي أو مرتفع أو منخفض، حالته ممكن تكون حالته برضك الصحية بتأثر على حالته التعليمية، كل ده بيأثر على فكر الطفل ومدى تأثيره في المدرسة وحالته، وإلى جانب ده طبعا كل ده بأثر على حالته النفسية للطفل، بيبان كل ده طبعا، يعني بيكون هو عايش المشاكل دي يعني. تمام، هو طبعا قرر النص لمصلحة الطفل المحضون، تمام، ففي جميع الأحوال احنا بندور على مصلحته والمشرع بيدور على مصلحة الطفل. دكتور، في مسألة النفقة والمصاريف المدرسية للطفل يعني من جهة الأب في ذلك الوقت ولكن منفصل، والطفل في حضانة الأم، هناك يعني مصروفات أخرى، مصروفات الدروس الخصوصية، مصروفات أو المجموعات الدراسية، هل الأب بيكون متكفل بها يا دكتور؟ والله الغالب أن القاضي بيبص على مستوى الطفل، هل محتاج لدروس من عدم، ما فيها طفل ما كنتش محتاج لدروس، هل في دروس من المدرسة نفسها اللي تبع للمدرسة، القاضي بيستجيب كل في إطار واحد، هو مدى ساعة وقدرة الأب المادية، لأن ممكن يكون أب مش في عنده الساعة أن هو يصرف مدي دروس خصوصية ودروس برا المدرسة ودروس ومدرسة خاصة، فالقاضي بيعمل تحري على دخل الأب، وهي الزوجة بتساعد أو المطلقة بتساعد القاضي في تقديم ما يفيد أن عنده ممتلكات، عنده عقارات، لدخل آخر دخله من عمله في وظيفة طبعا مرتب عالي، كل ده بيساعد القاضي في تقديره لحاجة المدى احتياج الطفل لدروس خصوصية من عدمه أو مدرسة خاصة من عدمه أو عدم قدرة الأب في دفع مصاريف مدرسة خاصة أو دروس خاصة للطفل. دكتور، أحيانا يعني الأوضاع الاقتصادية بتتغير أو مصادر الدخل بتتغير عند الأب الذي يتكفل بمصاريف ابني، هل القاضي أو المشرع بيقدر أنه هو يعني ينزل بمستوى الابن في المجال الدراسي حسب المستوى الاقتصادي للأب؟ القاضي السلطة التقديرية مع الظروف اللي احنا فيها دي، فعلا انت كلامك واقعي وده المفروض بصراحة، لان الظروف تتغير، احوال المعيشة تتغير، الدخل مع الظروف المعيشية بيتغير، تمام، فممكن القاضي بيراعي الحتة دي تبقى موائمة وفي مناسبة لدخل الاب، تمام، لا ضرر ولا ضرار. لكن انا طبعا عشان الاب عنده المقدره ان يكمل والولد يكمل، لكن ما يضرش برضك الولد مع احترام لمصلحه الطفل. لكن يا دكتور اذا الام تمسكت بمستوى مدرسه معين، دخل الاب ما يعني لا يكفي سداد مصروفاتها، هل الام ممكن تتكفل انها يعني تكمل هذه المصروفات في هذه المدرسه اللي سعرها اعلى؟ طالما عندها السعة والمقدرة تساعد بيكون بالتراضي يا دكتور؟ بالتراضي وده أفضل والالتزام يعني؟ بالتراضي ده أفضل لمصلحة الطفل لمصلحة الطفل، تمام؟ لأن احنا في الأول وفي الآخر بندور على مصلحة الطفل ابننا. فبالتالي الأم إذا كان عندها السعة والمقدرة إن تساعد، طالما مش اتجاه عندي مع الأب ولا هي عاوزة تضر بمصلحة الأب وابنها، خلاص ساعد. لأن القاضي بيبص على المسندات، له سلطة تقديرية موضوعية على القدام، الملف القدام. وأيضا المستوى العلمي للأم وللأب طبعا بيفرق مدى فكرها، لأن في ممكن يبقى مستوى وعندها قدرة بس هي عاوزة تعاند مع زوجها أو مطلقها لغرض ما، ودي بتبان لبرضك المحكمة، واللي والضرر ده بقى في الآخر بيدفع ثمن الطفل. عزيز الرجل تفهم عزيزة المرأة لحظة تفاهم، يلا نسرق من الزمن لحظة تفاهم، لحظة تفاهم عندي. هو ما يعيب حواء عموما هو كتر الكلام والتدخل فيما لا يعنيها. حواء الملاحظ انها بتتكلم كتير في حاجات كتيرة، يعني دايما تلاقي حواء شغلة دماغها بحاجات المفروض ما يعني تفضي دماغها. يعني هي عليها مسؤوليات كتير في البيت والعيال وما يتعلق بالمتطلبات والحياة اليومية لبيتها والأولادها، لكن حواء بيعيبها انها حاشية دماغها بحاجات ما يعني بحاجات احيانا ليس لها وجود على ارض الواقع، يعني حتى مناخيرها في جيرانها، في قرايبها، في اخواتها، في ولاد عمها، في ولاد عمتها، في ولاد خالتها. فده حاجه مش يعني حاجه مش لطيفه. يعني حتى المثل بيقول من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. توافه الامور وسفاسف الامور حاجات صعبه جدا على حياه الانسان. فحوى قللي يا حوى من الكلام، وخلي كل تفكيرك فيما يعنيك، وما لا يعنيك اتركيه وشأنه. كتر الكلام وتدخل في الخصوصيات دي راجعة طبعا لان مفيش هوية شخصية خاصة بحواء، وده اللي احنا بننصح بيه دايما حواء، انها يكون عندها اكتفاء ذاتي، هوية شخصية، يكون عندها مهارات، يكون عندها حاجات بتعملها علشان ما تفضلش تتكلم كتير، تتدخل في ما لا يعنيها، تنتقد الناس زي ما قال كده بالظبط، تكون محولة حياتها لصرصرة ملهاش أي لازمة. فلازم يكون عندها خطة موضوعية أنها تبقى بتتدرب على وعي وعلى حياة، على جودة حياة، أنها تعيش بغض النظر عن إيه الحاجات اللي موجودة بدون التفاصيل اللي ملهاش أي لازمة. فتبدأ لو التفاصيل دي بتتواجد منين؟ بتتواجد من الفراغ. فلو حوى عندها جزء كبير من الفراغ اللي مش مملي بمهارات ومملي بثقافة ومملي بتطوير للذات، هيكون طبعا هي بتكون عرضة أكتر للكلام الغير مبرر، وبتكون متعبة جدا لآدم طبعا، لأنها بتكون بتسبب له نوع من الملل، وهو ده اللي بيعمل ملل زوجي. فهو بيضطر ان هو مش عايزة تتكلم، فبالتالي هي تحس ان هو مش مهتم بيها، وبندخل في دايرة يعني مقفولة من العلاقة دي، بتسبب ملل زوجي وفتور كبير جدا بسبب انها بتحكي له تفاصيل كتيرة، تتكلم كتير، عندها من الفراغ والصرصرة، ما عندهاش فاضية، ما فيش مضمون تحكيه او تتكلم فيه او ثقافة معينة تتحدث فيها. ودي بتبقى من اخطر الحاجات اللي بتهدد الزواج، لأنها بتحس دايما أنه هو ميال لأي حد بيتكلم معاه خارجيا وما بيملش للكلام معاها، لأن كلامها طبعا بيبقى عبارة عن تفاصيل مملة وكلام فاضي ملوش أي أهمية. ولذلك بننصح حواء بأنها تعمل بناء للهوية الشخصية بتاعتها من مهارات حياتية وتدريب على مواهب وعلى تقنيات وتطوير عقلي، علشان يكون عندها من الثقافة والوعي اللي يخليها تقدر انها تتحكم في الفراغ بتاعها والكلام الكتير. دكتورة دينا جلال، استشاري الصحة النفسية، مدرب نفسي وأسري معتمد من جامعة الإسكندرية، دكتورة من جامعة نيويورك الدولية. لحظة تفاهم. عزيزتي المستمعة، والآن نستعيد الذكريات مع دراما البرنامج وي والآن مع حكمة ومشورة ورأي سديد وحكاية هتحكيها ست الستات. ستات مع الفنانة سناء يونس، تأليف عبد المنعم خلف الله، إخراج كمية نجيب. أنا يا حبيبي ما كنتش عارفة لغاية وقت قريب إيه اللي جرى في السنين الأخيرة لصحة الأولاد بالظبط. معظم الأولاد اللي بشوفهم سواء كانوا صبيان ولا بنات واللي هم في سن المراهقة صحتهم يعني مش عجباني أبدا، وشهم لونه شاحب، أجسامهم منظرها ما يصورش عدوى لحبيب، يعني إما واحدة رفيعة زي الهيكل العظمي وإما تخينة بشكل صعب، واللي كتفه مايل ناحية اليمين وغيره مايل ناحية الشمال، يعني الحالة عموما ما هياش على ما يرام. واستمريت مش عارفة أسباب الحالة دي لغاية السنة اللي فاتت، وده حصل لما كنت في يوم من الأيام في زيارة الأسرة من الأسر اللي بتربطني بيها علاقة صداقة ومعرفة من سنين، وأنا بزورهم كانت بنتهم فاتن وابنهم هشام يسلموا علي، وبعد شوية بدأت الأمور قدامي تظهر وتبان. دلوقتي بقى يا ست ستات اسمحي لي حضرتك انزل علشان في ميعاد مع جماعه اصحابي. اتفضل يا حبيبي انزل. مع السلامه يا هشام. الله يسلم حضرتك. ماما ماما ايوه يا هشام، عاوز ايه ماما؟ خلاص عرفت، عاوز المعلوم مش كده؟ ذكيه انت يا ماما. طيب لحظه واحده يا حبيبي، خد يا هشام. ايوه ماما، بس دول يعني مش كفايه علشان اصلا انا هسهر النهارده مع الشله، وطبعا يعني حضرتك زي ما انت عارفه احنا بقى هناكل سندوتشات اللي هي وهنشرب برضو الساع اللي هو. طيب يا حبيبي خد كمان. متشكر قوي قوي قوي، احسن امي في الدنيا، على اذنكم. في الوقت ده يا حبايبي بدأت أعرف حاجة من أسباب الحالة اللي هي مش عجباني في صحة الأولاد المراهقين، وعشان كده قلت لوالدة هشام إيه ده؟ إيه حكاية السندوتشات دي اللي ابنك بيأكلها برا مع أصحابه يا سناء؟ ما هي خلاص الحكاية دي يا ست الستات بقت عادة عنده وعند أخته فاتن كمان، ولما أكلمهم يقولولي كل أصحابنا بيعملوا كده. وعشان كده صحتهم مش عجباني، لأن طبعا الوجبات الجاهزة اللي بيشتروها من المحلات ما بيكونش فيها العناصر اللازمة والمطلوبة لصحة الأولاد والأجسامهم في السن ده، واللي بيتحولوا فيه من سن الطفولة لسن الكبار. معاك حق، وده طبعا بالإضافة للسهر خارج البيت واللي جايز الأولاد يمارسوا فيه عادات تتعب صحتهم زي تدخين السجاير أو الشيشة، وكمان عدم اهتمام معظم الأولاد بممارسة الرياضة. فعلا كلام حضرتك صح. طيب مادام كلامي صح ما تحاول انت وجوزك تعملوا بيه. ها بس ازاي؟ بالتدريج يا حبيبتي، يعني لازم توضحوا لهشام واخته ضرورة الاهتمام بان صحتهم تكون كويسة وده طبعا بالابتعاد عن الوجبات الجاهزة، ويتناول الوجبات اللي فيها العناصر الغذائية المطلوبة، وكمان تلاحظوهم كويس وتبين لهم خطورة التدخين وتشجعوهم على ممارسة الرياضة، وبكده تضمنوا ان صحتهم تبقى كويسة وتبقى ايه؟ الله، 10/10. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.